سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى

وجعلنا Thank you. ابتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب Huh?